بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من محاضرة الميمين نقدم لكم الدرس 21 من شرح نظم قراءة الأبصار مع فضيلة الشيخ أحمد بن ميمي حفظه الله تعالى. بتاريخ 23 فبراير 2018 ميلادية، ونعتذر عن تأخر الدرس، كان المفترض أن يقدم أمس لكن حالة ظروف دون ذلك للأسف. في الدرس الماضي كنا قد توقفنا عند قول اللمطي رحمه الله تعالى: لقد غزا 20 بعد 5 فيها وفي 70 بغير لبس، قاتل بدر أحد والخندق بني قريظة بني المصطلق، وغزوة الطائف مع حنين وضعفها البعوث دون مين، وقيل في النضير مع وادي القرى قاتل، والغابة أيضا ذكر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الأستاذ إسلام في الهنتاب إن شاء الله مع قراءة الأبصار طبقا لما قدمتم، قال: ومدة اللبث بها في العدة 10 سنين، يا لها من مدة، لقد غزا 20 بعد 5 فيها وفي 70 بغير لبس، قاتل بدر أحد والخندق بني قريظة بني المصطلق، وغزوة الطائف مع حنين وضعفها البعوث دون مين. زين، قال: ومدة اللبث بها في العدة 10 سنين، هي خالق اللبث بفتح اللام معناها بضم اللام اللبث، وخالق اللبث ملي بالفتح، ويحرك اللبث معناها عن مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومدة اللبث بها في العدة 10 سنين، عن نعطى فيها 10 سنوات صلوات الله وسلامه عليه. معناها عن المدة اللي أقام فيها صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة من الزمن، المدة هي 10 سنين، وهذا عليه اتفاق العلماء. قال في الشمائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10، وتوفي وهو ابن 63. زين، معناها عن الاتفاق عنه أنه صلى الله عليه وسلم عنه أقام في المدينة 10 عمان، هذا متفق عليه، واتفقوا ملي على أنه صلى الله عليه وسلم أقام بمكة قبل البعثة 40 ملي عاما، والخلاف الصلاة في مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة بعد البعثة، والصحيح أنه 13 سنة. معناها أن عمره صلى الله عليه وسلم هو 63 سنة، لها ضعف عقاب النص، وعمره ساجون على المرضي 63 سنة. وأبو بكر ملي لاكيه عمر رضي الله عنهما، أبو بكر متفق عليه، عمر قيل عنه عنده 61، قيل عنه عنده 1 ولا 6 ولا 7 ولا 58 سنة، ما هي 61، لا كان 63، والله ما اللي قيل عنها 51 ولا 6 ولا 7 ولا 58 سنة. أما عثمان رضي الله عنه هو عيد قتل وهو ابن 82 سنة، وقيل عنها 88 سنة. وعلي رضي الله عنه لصاح عنه قتل عنه عنده 63 سنة وقيل 65 وقيل 70. هذا كامل كله يجيبه الشيخ عبد القادر في النزهة. قال ومدة اللبث بها في العدة 10 سنين، يا لها من مدة، هنا عنها مدة عظيمة وزينة اللي فيها من العمل الإسلامي ما قد شافنه. لقد غزا صلى الله عليه وسلم، قال لقد غزا 20 بعد 50 فيها، معناها عن المدة اللي أقام بها اللي أعطاه في المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم، غزا بنفسه الشريفة في المدة اللي هي 25 غزوة، هاي الغزوات أولها ودان، فتح الواو ودان والشد المهملة، يعايد قرية جامعة من أمهات القرى، واللهم اللي قيل عنه وادي في الطريق يقطعه المصعدون من حجاج المدينة، والغزوات له إن شاء الله من النوفة ومن نقرة الأبصار. لهنا نطلب من الأستاذ إسلامته أن يتابعنا إن شاء الله في الغزوات، إياك يجيبوهم وتفوت السيرة كأنها اكتملت. أنا عندنا حالا معنا متناولينهم لأنه هو لا تذكرهم بالاسم، وتناولهم لا يعود فيه شهرة به اللي الغزوات فن مستقل، ولا إن شاء الله متناولوها مع البدوي من نوفا إن شاء الله تعالى من الغزوات. أنا هم قلت الأبصار إذا ما أنا متناولينهم لا أسمعهم وتوه كما قال هو، قال لقد غزا 20 بعد 50 فيها وتوه، معناها في المدة هذه، وفي 70 بغير لبسي قاتل بدر أحد والخندقي بني قريوة بني المصطلق، عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه هاي الغزوات اللي هي، قال وفي 70 بغير لبسي قاتل بدر أحد والخندقي بني قريوة من المصطلقي وغزوة الطائف مع حنيني كما رأينا. هنا تياهي النبي صلى الله عليه وسلم هاي الغزوات اللي غزاها بنفسه الشريفة اللي هي 25 اللي قال هنا وفي 7 بغير لبسي قاتل، معناها عنه قاتل أصحابه توه لا هو صلى الله عليه وسلم، وأما هو عليه السلام فلم يعلم أنه قاتل بنفسه يكون في أحد، ولم يقتل أحدا يكون أبي بن خلف، لا قتله في أحد، واللي خاطي هذا من الغزوات ما قاتل فيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو اللي مشهور، لأن هذه قاتل معناها توه لا عنه قاتل أصحابه بحضرته يتوف. سماها النقال بدر أحد والخندقي بني قريوة بني المصطلقي وغزوة الطائف مع حنيني وضعفها البعوث دون مين، عنها عن البعوث عنها جاءت أضعاف هذا اللي كنا عنها، زاد هي البعوث عنها ضعف الغزوات، وضعفها البعوث دون مين، المين الكذب، معناها عن البعوث اللي أرسل عليه الصلاة والسلام إلى جهاد الكفار ولم يخرج فيها بنفسه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، عنها ضعف الغزوات التي خرج فيها هو بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، معناها عنها قدرها مرتين، ذاك هو الضعف وخالق الضعف والضعف والضعف. قال الضعف والضعف خلاف القوة والضعف مثل الشيء دون مريتي، ذاك الضعف وهذا الضعف لهم واحد، والبعوث هذه عائدة في الصلاح للسيار، معناها ذاك اللي مشي النبي صلى الله عليه وسلم لقتال العدو يعود ما حضره معهم بنفسه الشريفة ويسمى مولي عندهم سرية سرية. والغالب إطلاق الغزوة على كل عسكري حضره صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة وهو الغزوات. الغزوات عيدة كانها المغازي جمع مغزى وأصل الغزو القصد. إن قال مغزى الكلام مقصده أنها مقصد عنه وكذا وكذا. وحكمة قعود النبي صلى الله عليه وسلم عن البعوث أنه ما يمشي معهم مع الصحابة الرفق بالمسلمين، لأنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة فيتبعوني، ويشق أن يقعدوا بعدي، والذي نفسي بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هذا رواه مالك والشيخاني عنها عنه هو كان يود لا يمشي غير به ذا اللي قال. والسرية على وزن عطية، والسارية أيضا سموا بذلك لأنهم يكونوا خلاصة العسكري وخيارهم به اللي قال في الفتح، وهي قطعة من الجيش تخرج منه وتعود إليه، وهي من 100 إلى 500. فإن زاد يعود قال له منصر منصر معايدة ثم معناها عنها منين تخطى 1 إلى 5 عاد هو اسمها. فإن زاد على 800 يسمي جيشا، فإن زاد على 4000 سمي جحفلا. زين وصى هذا هنا بيل قلنا عنها قال عن ذيك اللي متخطي السرية عنها منسير عايدة بوزن مجلس، وقيل عنها وزن منبر. وجاي بص المواهب أن سراياه صلى الله عليه وسلم عن 47، وقيل عنها 35، وقيل عنها 38، وقيل عنها 36، وقيل 48، وقيل عنها 56. قال الشيخ عبد القادر في النزهة قالوا في المواهب أن سراياه 47. قال زرقاني كما رواه ابن سعد وبه جزم أول الاستيعاب فيما قاله الشامي والذي في النور عن ابن عبد البر أنها 35. وقال ابن إسحاق في رواية البكائي أنها 38. وفي الفتح عن ابن إسحاق 36، والواقدي 48، وابن الجوزي 56. زين قال عقب ذلك عن في فتح الباري السرية التي تخرج في الليل والسارية بالنهار حق سميت سرية لأنها تخفي ذهابها، وهي قطعة من الجيش تخرج منه وتعود إليه. قال العراقي عدتها من بعثنا وسريتي 60، فالأول بعث حمزة نحو سيف البحر من ناحية العيص لم يقتتلوا بالجملة. هذا هو الدرس اليوم، والسلام عليكم.